الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أنواع الفراسة بعد أن ذكر النوع الأول وهي الفراسة الإيمانية، وهي التي يتكلم عنها وأصلها النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب والحال والعاطل، وهي بسبب الحياة التي يهبها الله عز وجل للمؤمن بنور الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النوع الأول من الفراسة. أما قال النوع الثاني فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، ترويض النفس منعها، وهو ترويض النفس وهو منعها من الشهوات، خصوصا في الطعام والشراب والشهوة الجنسية والنوم والاختلاط بالناس. ولا شك أن إطلاق العنان للنفس في الشهوات يظلمها، وأن الروح تنطلق بانطفاء ثورة الشهوات الجسدية، وهذا أمر كما يقول ومشترك بين المؤمن والكافر. شرع الله عز وجل للمؤمنين في ذلك أكمل أنواع ترويض النفس، شرع لهم سبحانه وتعالى حفظ الفرج وغض البصر، شرع لهم الصيام الذي يجمع ترك شهوة الطعام والشراب وشهوة الجماع، شرع لهم سبحانه وتعالى الاعتكاف الذي فيه ترك شهوة الاختلاط بالناس، وكذلك شرع التخلي في البيوت عندما لا يكون هناك مصلحة في الاختلاط بالخلق، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كف عنك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كونوا أحلاس بيوتكم، وصية الصحابة رضي الله عنهم للتابعين، كونوا أحلاس بيوتكم، الإنسان يلزم بيته ما لم يكن هناك سبب يقتضي بروزه وخروجه. فالتخلي في المساجد التي بها يشهد الجمع والجماعات، وفي غير هذه الأوقات يتخلى بالاعتكاف. وأما شهوة النوم فهو يتركها بقيام الليل، السهر المعتدل. وأما شهوة الكلام فهي جزء من شهوة الخلطة بالناس، شرع لنا فيها أكمل الأنواع من أن يكف لسانه إلا من خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الانحرافات في هذا الباب كثيرة جدا، موجودة لدى الرهبان في الملل المختلفة الذين ابتعدوا فيما زعموا عن الدنيا في الأديرة، ورهبان البوذيين في الجبال والقفار، وتوجد كذلك أمثلة لذلك في المتصوفة المبتدعين الذين ساروا على نهج إخوانهم من الرهبان الذين حرموا ما أحل الله. وهؤلاء عندهم غلو شديد فيما يزعمون من تهذيب النفس، ينقلب عادة عليهم وينعكس، فتثور الشهوات التي فطر الله عز وجل الإنسان على وجود شيء منها في نفسه، ولكن لابد أن يتحكم فيها لا أن تتحكم فيه. فهؤلاء على النقيض تماما من أهل الشهوات، فيصلون في النهاية إلى أن يصبحوا من أهل الشهوات. وما فضائح الرهبان الزاعمين التخلي عن الشهوات منا ببعيد، فضائحهم تملأ أسماع الناس اليوم، وصور منكراتهم في الأديرة معلوم لدى كل أحد. وكذا أحبار، وكذا رهبان البوذية والهندوسية وغيرها ممن يزعم قطع الشهوات بالكلية، فهذا منهج منحرف لا يرتضيه أهل الإسلام الحق، لا يرتضيه أهل السنة والجماعة متبعين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي. كما ذكرنا الرياضة ترويض النفس بمنعها مما تحب. يقول: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال يغتر بها، وللرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. الشيخ حمد الفقي ينكرها ويقول: هذه ليست فراسة، فإنهم برياضتهم السحرية الشيطانية أظلموا خلق الله نفوسا وقلوبا، وإنما هي نوع من استمتاع الشياطين بهم واستمتاعهم بالشياطين، أو هي غباوة وبلاذة من المخدوعين بهم. هذا إنكار شيء في غير محله، أعني أن هذا الأمر ممكن أن يحصل لنوع من طاقات في النفس، لاعبي اليوغا والمتكلمين حديثا عن مسألة العلاج بالطاقة ونحوها، وما يسمى بال مش بالتمرين، اسمها ايه بتاع الجديد ده؟ ليه؟ ايوه، البرمجة اللغوية والعصبية، وكثير جدا من هذه الاشياء اصلها مأخوذ من رياضات الرهبان في البوذية والهندوسية ونحوها، وأشياء منها مأخوذة من علم النفس قليلا. ولا شك أن علم النفس ده علم مدروس، وهناك كفار برعوا في ذكر أنواع من طرق المعالجة وطرق يعني أنواع من حصول تحكم في شهوات النفس وقدرة على تغيير السلوك، برامج علاج إدمان المخدرات المبنية على كثير من طرق التأمل وضعها كفار وتأتي بنتائج ملموسة. هذا ليس المستبعد، تحتاج أن يدرس المسلمون النافع منها ما يوافق الشرع، ويضيف إليه ما هو أعظم أثرا أضعافا مضاعفة من الصلة بالله عز وجل، فيحصل من ذلك أعظم الآثار. لكن أن هذا يحدث به نوع من انكشاف أمور للنفس، نعم، انكشاف حقائق واقعية على الأقل، نعم، يدرك بها مثلا ضرر المخدرات بنوع من التحكم في الشهوات، يدرك بها على سبيل المثال محاسن طرق معينة من السلوك، بيجد راحة معينة في أوضاع معينة زي ما قلت اليوغا وأنواع الرياضات اليابانية المعروفة، التي لا شك أن إنكار الأثر يعني أثرها بالكلية غير سديد. ولكن كما ذكر شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله أنها فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم، ولذلك هؤلاء الناس يصفونها لكل أحد ويقولون: ركز في معبودك. اللي بيعبد بوزة يركز في بوزة، اللي بيعبد ربنا يعبد ربنا، اللي بيعبد الصليب يركز في الصليب. عندهم كل ما فيش مشكلة في ان هو ايه يعبد اي شيء والعياذ بالله، ويجد ان في طاقات بتخرج في النفس بيجد اثر له، ويتحمل اشياء ما يتحملها غيره، ويكتشف اشياء ايضا ربما يصعب على غيره ان يكتشفها. ويجد راحة أحيانا، بس في الحقيقة مختلطة بأنواع من الشقاء لا يحصيها، لأن النفس الإنسانية ما يعني أبعدت عن فطرتها قهرا بمسافات بعيدة، ففي جزء منها وافق شيئا من حاجات الروح بالتخلص من أثر الشهوات، لكن خالف أشياء كثيرة جدا في النفس الإنسانية، أعظمها الميل إلى الله عز وجل. أيوة، الروح الإنسانية بلا شك أن التحكم في الشهوات يجعلها قادرة على أشياء من العلم والعمل لا يقدر عليها من عاش في الشهوات. يعني أقول لك إنسان مدمن مخدرات وخمر، هل يستوي مع إنسان منظم في حياته بطريقة؟ وأنا في أنواع الاكتشافات مثلا، هل نتصور مثلا من مدمن مخدرات أن يقع منه اكتشافات علمية؟ لا، ده كلام مش ممكن يحصل. لا، الراجل اللي بيعمل تجربة معملية وبيبص للنتائج ويستنتج حاجة معينة ويفكر فيها، وفي الآخر بناء على العلوم اللي بيكتشفها دي أنواع من الاكتشافات فعليا، هذه فراسة في الحقيقة. الاكتشافات العلمية دي فراسة، يتوقع شيء معين ويقول دي هتبقى كذا، والتفاحة دي لما سقطت يبقى فيه جاذبية ويفكر في الجاذبية، هذا نوع من الايه، من الفراسة. دي مش متصورة في إنسان عايش يعاشر النساء ويشرب خمرة وياكل ويشرب بس. أكيد راجل قاعد في المعمل بتاعه مدة طويلة ما بيسهر، مش كده؟ إنكار هذا الأمر لماذا ننكره؟ هذا أمر موجود، إن العقل الإنساني يبقى قادر على اكتشاف أمور معينة مع كثرة السهر، مع كثرة وقلة الطعام والشراب يحصل نوع من اتقاد الذهن، هذا أمر لا شك فيه. ولكن هم عندهم من ذلك ما ذكرنا غلوا، ويؤدي أحيانا إلى أنواع من الخلل، وأحيانا يتوافق مع الواقع، لكن هذا لا يتعلق بحق وباطل. أعني إن ده لا يكشف، كما يقول هي فراسة لا شك، لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم. فراسة الولاة يعني رجل حاكم ذكي يتوقع من فلان أن يكون مؤثرا في الناس فيحاول أن يستميله. مثلا هو الغلام قال الساحر ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، مش كده؟ فطنا، غلاما فطنا ذكيا. هو في الحقيقة قاعد يدور، طب عرف منين الولد ده أن هذا الغلام له أثر، وأن ده غالبا يكون مؤثرا في الناس؟ وفي الحقيقة كان مؤثرا بلا شك، قادر على تغيير أمة، ولكن كان هذا في الخير بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوة التوحيد، لكن هو تفرس فيه أنه ذو قدرة على التأثير وأنه فطن وذكي وسوف يكون له مستقبل، وهذا أمر ليس بمستبعد. فراسة الولاة، هناك من يحسن اختيار القادة، هل هذا الأمر خاصر على المسلمين؟ تلاقي حاكم قادر على اختيار قادته ووزرائه بنجاح، واحد تاني بيدمر البلد، هتلاقي واحد تاني حاكم بيدمر بلاده ولو كان كافرا، ممكن ده وارد في المسلم وليه والكافر، يختار أسوأ الشخصيات. يحكون أن الأمريكان إنما هدموا الاتحاد السوفيتي عن طريق ذلك، يقولوا جورباتشوف ده كانوا بيدوا له حساب، لأن هو يقولوا له كل ما مش هنكلم، كل ما تتعرض عليك ورقة فيها 10 اختيارات اختار أسوأ واحد، أسوأ شخصية بس، وانت مخطوع ومحطين لك ما يقولكش حاجة، اختار من ده ولا ده ولا ده ولا ده، يختار أوحش واحد والعياذ بالله. ففي ناس أصلا ما بتعرفش تختار أسوأ واحد وهي تظن أنه الأحسن بالجهل. وهناك من يحسن اختيار الناس، يستطيع اختيار الناس، هذه فراسة الولاة. أصحاب عبارة الرؤية الذين يؤولون المنامات، وهذا أمر وارد، الكهنة يؤولون المنامات، والسحرة يؤولون المنامات، وبتوع الفلك والنجوم يؤولون المنامات، وأظن بتلاقي البرامج اللي بتاع تأويل المنامات في القناة الفضائية مالية الدنيا، وأحيانا بيجيبوا فلكيين يقولك الفلكي فلان فلان، وبيلاقوا جمهور واسع، ده دارينهم بيصدقوا أحيانا. الأطباء عند كثير منهم فراسة في تشخيص الأمراض وذكاء، الكلام ده في الحقيقة جزء منه تجربة وجزء منه فراسة، يقول وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. الأمر ده هتلاقي طبيب ناجح ما سهرش عشان يذاكر، هتلاقي الطبيب ناجح ما قعدش يأجل الأكل بتاعه ونحو ذلك ويبذل مجهودا رغم نفسه، وبيقعد يشتغل أحيانا ساعات طويلة لا يرى فيها أهله ولا عياله، علشان بيكتسب من ذلك إيه؟ قدرة على معرفة الأمراض ده أحيانا بالنفس وبالنظر، ذكاء وفطنة وخبرة وتجربة، مش خبرة وتجربة فقط، لابد من ذكاء. فإنكار مثل ذلك ليس بصحيح. يقول وقريب من نصف الطب فراسة صادقة يقتلن بها تجربة، والله سبحانه أعلم. الفراسة الثالثة الفراسة الخلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. وده في الحقيقة حاجة طبية سليمة. لما نيجي نقيس مثلا محيط رأس الطفل نتوقع إذا كان صغير عن العادة جدا بأن هذا الطفل متخلف عقليا، مايكرو كيفالي صغر الرأس يقولهم ده، وفي الحقيقة بيبقى فعلا كده، حجم المخ صغير، حجم المخ الصغير ده يؤدي إلى ضعف العقل، إلى خلل عقلي، تخلف عقلي، ده أمر وارد أنه يتعرف. وبكبره وبسعة الصدر وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه، دي ما عرفهاش. ها؟ أو المكر كذلك صحيح، مش كبر الخارج عن العادة مرض، لكن العقل المخ الكبير بلا شك أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأة. أما سعة الصدر إن هو يكون صدره كبير هو واسع الصدر والأخلاق، هذا الطب القديم الذي أيام ابن القيم يقول واحتماله ووسطي على يدل على سعة خلقه واحتماله ووسطي وبضيقه على ضيقه، كلام غير صحيح. يقول وبخمود يصنف فيها الأطباء الأطباء بتوعهم هم، وبخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها، ده كلام صحيح. مع نقص هرمون الغدة الدرقية تلاقي يبص كده ومفيش أي نشاط، وفعلا العين خامدة ونظرها كليل، ضعيف يحصل له أيضا خلل عقلي وضعف حرارة قلبه، وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته وإقدامه وفطنته، وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره وخداعه. ماليش دعوة، أنا بقول أنا أعرفه أنه له تجربة إيه صحيحة يعني أو فيه خبرة. يقول ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه. العجيب من الشيخ رحمه الله أنه بيقول ويدل على هذا الحديث العين حق، يبدو أنه كان يعني استغفر الله. الشيخ هنا الإمام ابن القيم بيتكلم على العين الناظرة وليس على العين الحاسدة، بيقول معظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، إن الإنسان بيبص بالعين فبيعرف. العين حق دي موضوع تاني خالص، العين حق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أن المقصود بها إصابة العائن غيره بنظره الحاقد أو المعجب دون أن يبرك ودون أن ينسب الخير والنعمة إلى الله عز وجل. فده باب آخر، التعليق ده في غير موضعه تماما، استدلال استدلال باطل. شوف بس أغلب العينين لأنهم حادة كده ونظرتهم ماشي، بس ده الفراسة ده باب تاني. العائنين مش ان هم يكون عندهم فراسة، بالعكس في الحقيقة يعني العائن حاقد اكثر منه متبصر في العواقب، مشغول دائما بان فلانا اعطي نعمة وانا لم اعطى، فده في خلل فظيع جدا. غالبا ليس يكون عنده نوع من شفافية في النفس تتيح له كشفا، بل تتيح يعني إصابة بالبلاء لمن نظر إليه. يقول: ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان وفي. هو أصلا بيبص، بيقول إن الفراسة بيبص في العين، يبص في عين الإيه المتفرس فيه، يعني هو عايز يقول بينظر في إيه، في عينه، يبص في عينه ويعرف منه. يقول: ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه. معظم تعلق الفراسة بالعين نظر المتفرس في المتفرس فيه، في عين المتفرس فيه، ينظر إليه بعينه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. ده أصل الأوروبيين كان زمان كانوا أغبى خلق الله. الأوروبيين دايما زمان كانوا بيضرب بهم المثل في الغباوة. معرفش إيه اللي حصل بعدين. طفرة. بس هو فعلا تاريخ الشعوب الأوروبية الفترة بتاعت 500 سنة اللي فاتوا دول فترة إيه تدل على قدرة الله على تقليب الأحوال، وإلا فالشعوب الأوروبية ظلت طول عمرها أغبى الشعوب. واللي يشوفهم برضو اللي عاشرهم يعرف إن هو طفرات وقعت فقط، وإلا فعامة الناس من أغبى خلق الله، وعلامة ذلك كفرهم والعياذ بالله. ها فعلا في الحقيقة يعني فعلا عامتهم كالقطعان، لكن حصل لهم ايه طفرات في المكتشفين، وطرق تنظيم الحياة كانت احسن عندهم. لكن في الاصل يعني ان هو بيقول ده بالزرقة، العين الزرقة وصاحبها اشقر، الناس بتحب الصورة دي على رداءته. وبالوحشة التي ترى عليها على سوء داخله وفساد طبيعته. يقول: وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلاد، الشعر الناعم السايح ده بيقول ده بليد، وبإفراطه في الجعودة على الشر، وباعتداله على اعتدال صاحبه. يقول: الفراسة الخلقية، أصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح، وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال، وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. هذا إذا خليت النفس وطبيعتها. ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره، ولو أنه من الحيوان البهيم، فيصير من أخبث الناس أخلاقا وأفعالا، وتعود له تلك طباعا، ويتعذر أو يتعسر عليه الانتقال عنها. دي كلمة حكيمة بالغة، أن الخلطة المقارنة الاقتران بنوعية معينة من البشر والمعاشرة تغير الأخلاق. يقول: وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحة الكاملين بخلطتهم أخلاقا وأفعالا شريفة، تصير له كالطبيعة، فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق. فليتأمل هذا الموضع، فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه، فإن القاضي حينئذ يكون خطأه كثيرا، فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة، لا يلزم يعني، لابد أن تراعي أنها ليست دائما كذلك، وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط أو لوجود مانع. وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه وأذنه وقلبه. فعينه للسيماء والعلامات، وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه، فيعبر إلى ما وراء ظاهره، كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه هل هو صحيح أو زغل. يقول: العملة المزيفة تديها الواحد جواهر يبص فيها كده مع ان هي عليها الختم المعروف، يقول لك بتاع ده متزور. عرفه منين؟ عبر بخبرته، يعني بمعرفة استقرت في قلبه، من ان رغم الشكل واللون الخارجي المظبوط والختم او الضرب على السكة ان هذا 10 جنيه مظبوطة وعليها ختم المحافظ وكده، يبص فيها كده بتاع ده متزور. يقول: وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدل التصرف يعني إلى باطن الروح والقلب، فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. السكة اللي هي العمر المضروبة، نسبة نقده للأرواح معرفته ببواطن الأرواح من الأشباح، الشبح اللي هو الجسم، كنسبة نقد الصيرفي اللي هو خبير بالصرف بالعملة والذهب والفضة، بينظر الجوهر من ظاهر السكة والنقد. وكذلك نقد أهل الحديث، فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب فيخرجه ناقدهم، يقول ده في الراوي ده كان عنده خطأ في الحديث، يقعد شكل الحديث صحيح ولكن يقعد يدور على راوي معين يطلع عنده خلل في حتة معينة مثلا عن الراوي ده، ويكون معروف عنه ذلك، يقعد يدور في التاريخ ويطلع في أقوال العلماء القريبين من هؤلاء الرواة لغاية ما يستخرج كيف أن هذا معلول، كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة. وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. والله فعلا هناك أحيان أو قدرة على يعني معرفة وجوه الكذابين، على موقع الطائفة المعروفة بالأحمدية حاطين صورة غلام قدياني، والله العظيم وجهه كذاب، اللي يبص في وشه والله العظيم علامات الكذب في منتهى الظهور، رغم انك اللي هو المدعي النبوة ده، والله انا مستغرب الناس ده كيف حدث لها ان تغتر بكلامي، وشه والله وجهه كذاب. والحاجة العجيبة انه ناظر بعض علماء الاسلام في ملته وباهله في النهاية، وبعد شهر واحد مات قتل اللي هو القدياني ده، ومع ذلك أرد أن يتبعه ويزعم أنه رسول الله. العالم باهله بعد انتهت المناظرة، دعاه وباهله فباهله، خلال شهر كان مات. ها؟ مات في الحمام ولا قتل؟ أظن حد قتله السم بقى ولا حاجة، مات ميتة فظيعة يعني، سبحان الله. بصوا في وشوش القساوسة أعداء الإسلام دول، تلاقي والله العظيم شنودة وبشويد والناس دي، هتلاقي وشهم واضح والكذب والجبروت والعياذ بالله. ها والشيعة فعلا، والله العظيم فعلا والشيعة فعلا خبثاء، بس باين على وشوشهم. قال: والفراسة سببان، أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته. جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته، والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه، فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة، وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة، وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت بين. وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة، وله الوقائع المشهورة، وكذلك الشافعي رحمه الله، وقيل إن له فيها تآليف. قال: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة، وما لم أشهده منها أعظم وأعظم، ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما. أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، وأن جيوش المسلمين تكسر. هو صراحة متفرس من ماذا؟ من أحوال الولاة ومن أحوال الرعية، يعرف أن عاقبة هذا الأمر إلى ذلك، وهو مشاهد زحف التتار تدريجيا ومشيهم، وحسب المسافة والبلاد دي تاخد قد إيه، وأحوال الرعية تقتضي إيه، إن ربنا يأيدهم ولا يخذلهم، إن ده أمر إيه يتوقع يعني، ده الحاجات السياسات وتوقع الأمور دي، ده مبني على جزء كبير من الإيه، من الفراسة خلقية جزء منها أو يعني فطرية، وجزء منها إيمانية. يقول: وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال، إن هم هيعملوا إيه، هياخدوا الفلوس، أما إن هم هيعتدوا على الحريم وكذا، هو ده من خبرته بالناس وبخبرته بملوك التتار في ذلك الوقت، وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة، ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270 بعد حوالي 3 سنين لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، حلف لهم 70 مرة إن التتار هينهزموا. هو والله أعلم أعلم كان ذلك بسبب تغير حال المسلمين إلى الصلاح وإلى التقوى بانتشار الدعوة الصالحة، وأن أحوال التتار زادت سوءا. قال فيقال له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا يعني أقولها وأنا متحقق. وهو المسألة دي على فكرة انتشرت وأنا لا أعرف لها أصلا من السنة، شيخ الإسلام على العين والرأس، ولكن أن يقال تحقيقا لا تعليقا هذه ليست في الكتاب ولا في السنة، بل كل شيء معلق على مشيئة الله. قال وسمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي، قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا. سمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. لا لا لا، هو متبني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هو مش بيقول لهم أنه ماشي كده، وهو شاف صلاح الجند وعرف، فقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الشيخ حمد الفقي يقول هل اطلع على ما في اللوح المحفوظ؟ فلعله كان يقصد تلك الجرأة في القول تشجيعهم وتقوية روحهم المعنوية، فإن هذا من أقوى أسباب النصر على الأعداء. وقد ذكرت وجه كلام شيخ الإسلام ده، وهو صحيح بلا شك يقصد تقويتهم، ولكن من أين أتى بها؟ بيعرض من خلال الآية في الحقيقة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فرأى صلاحا ظاهرا وفسادا عظيما في التتار، والمؤمنون هم المدافعون عن الحق. طب هو أصلا المباهلة على مسائل فيها اختلاف، من باعها منين؟ مين اللي يجرؤ على أن يدعو إلى المباهلة في مسألة الناس بتقعد تختلف فيها؟ لك الرجل ده إيه، شاف عرف الحقيقة منين يعني؟ ما هو محتاج يكون هو اللي غلطان، لكن هو جازم بأن الدليل الشرعي هو كذلك ويحلف عليه والله العظيم ده الحق. ها؟ فهذا الأمر يعني أمر محتمل أن يذكر بهذه الطريقة، لكن كما ذكرنا لابد أن تكون إن شاء الله إيه؟ تعليقا. يقول كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطمعت بعض الأمراء والعسكر، وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. كانوا بعد يفرقوا الشربات، فهو حضر لهم الحلاوة قال لهم يلا احنا خلاص انتصرنا. وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين كمثل المطر، مثل المطر يعني كثيرة. ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور، اجتمع أصحابه لوداعه. السلطان طلبه وهم موضبين له أنه هو رجل مبتدع ضال يستحق القتل، انضجت له القدور اللي هيطبخوا لحمه فيها، أقصد إيه؟ يأكلون لحمه بالغيبة مش كده؟ وقلبت له الأمور، بحثوا عن المداخل والمخارج للسلطان عند السلطان ليوقعوا بشيخ الإسلام. اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك، الأشاعرة والصوفية بقى. فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا أفتحبس؟ قال نعم ويطول حبسي، ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك رحمه الله. ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك، رجل مبتدع ظالم، وقالوا الآن بلغ مراده منك، فسجد لله شكرا وأطال. فقيل له ما سبب هذه السجدة؟ فقال هذا بداية ذله ومفارقة عزه من الآن وقرب زوال أمره. فقيل له متى هذا؟ فقال لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب دولته. فوقع الأمر على فوقع عنه مثل ما أخبر به، سمعت ذلك منه. مش عارف يعني، بمجرد ما يتربطوا على في مكان معين الخيول تبقى الدولة سريعة. ولعله كان عنده فراسة قوية في ذلك من أحوال الـ الـ الـ الأمراء في ذلك الوقت، وكان سرعة تقلب هذا الأمر وارد، وتولي الملك بالظلم والعدوان علامة على سرعة زواله إن شاء الله. وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم أمورا لا أذكرها لهم. فقلت له: أو غيري لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرفا كمعرف الأولى؟ هبقى أشتغل مخبر يعني؟ ده أنا ما أشتغلش مخبر، أنا اللي أشوفه أعرفه خلاص. وقلت له يوما: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. يعني بص في وش واحد كده يلاقيه كده هو معجب بنفسه ما يتكلمش، يلاقي واحد تاني معوج ماشي على الشهوات يبص كده من طريقة كلامه ما يتكلمش، فبيقول له: طب عملنا. يلاقي واحد تاني يقول: ده مرائي في الحقيقة، ما يتكلمش برضه. فبيقول له: طب احنا اصحابك، احنا تلامذتك، لو قول لنا على الموضوع ده هيكون اصلح لينا. فقال: لا تصبرون معي على ذلك جمعة، او قال شهرا، هتنفطشوا هتتكلم كلمة، هيقول كلمة تزعل، هتبص تلاقي اللي بيزعل بايه بيمشي. ساعات الواحد يعني يروح جاي يشدد على واحد كلمتين، وبقى الواحد يعني بقى بص ايه حصل له ايه، يدور على حتة تانية، يدور على ناس تانية. فقال لهم: لا تصبرون معي. واخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. كان ابن القيم عن شيخه الشيخ الإسلامي. وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها. وده التقييد ده مهم أوي، الشيخ حمد ما التفتش إليه وعلق، يقول: مفاتيح الغيب لا عند الله لا يعلمها إلا هو، وغفر الله لنا وله، فأين هذا من الفراسة؟ وإنما هلك من هلك بالغلو في شيوخهم. الله ابن القيم مقيدها، بيقول: ولم يعين أوقاتها، وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر باقيها، وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. نعم شيخ. ولقد كتبنا في الزبور في الكتب المنزلة من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ أن الأرض أرض الدنيا، لا أرض الدنيا صحيح، أن الأرض إذا أطلقت بقى الأرض لابد من قرينة حتى يقال أرض الجنة. ده مش في الموضع ده، في موضع أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هو ده. لكن الأرض ها الإيه؟ اليوجا رياضة مرتبطة بأنواع اليوجا، مرتبطة رياضة، مرتبطة بعقائد فاسدة توجد. ها؟ لا اليوجا دي بدع ضلالات منكرة، ده خطيرة جدا. هو ما تصح أبدا مع عقيدة صحيحة، اليوجا دي ما تنفعش مع عقيدة صحيحة أبدا، لأنه بيقول له أنت لازم تقعد تركز في تفكير معين بطريقة معينة ولو في كلام فارغ وتافه، مع وضع الجسد في وضع متعب عشان يتعب الجسد يضعف سلطان الجسد. ضلال. الذي يدعي أن جلسة الشروق من الفجر الشروق يوجا ضلال مبين، كذاب، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوجا دي وضع معين، في على فكرة مواقع دلوقتي لبيان زيف قضية العلاج بالطاقة والبرمجة العصبية واللغوية دي. هناك سيدة تحتاج إلى شيكات دم بأي فصيلة، من عنده شيكات أو عنده استعداد التبرع، الأخ وفقي في المحل خارج محل السيراميك. ناس يؤذوننا بالسحر، ماذا نفعل؟ عليكم بالدعاء والرقية الشرعية واللجوء إلى الله واليقين أن كيد الساحر لا يفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل يؤثر السحر في ذهاب البركة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. أنت تبتلى، قد تبتلى بضيق في الرزق لا بذهب البركة، يكفيك الله عز وجل إذا لجأت إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حكم الدين في الموظف الذي قام بتسليم الأخت كاميليا شحاتة وخرج من مكتبه ليخبر من فوقه أنها وصلت عنده. الله، هذا من المنافقين إن شاء الله. وحاله عند الله عز وجل، هو يعلم سبحانه وتعالى ما في قلبه، لكن علامات النفاق والعياذ بالله ظاهرة، نسأل الله العافية. وكذا الذين وافقوا على تسليمها، هؤلاء كلهم ممن يتولى الذين كفروا. مؤسسة حكومية تعطي قروض لموظفيها، تسمى تلك القروض قروض حسنة بلا فوائد، تخصم مبلغ يسير تسميه رسوم إدارية، ما حكم الاقتراض منها؟ إذا كان المبلغ المخصوم رسوم إدارية يحدد بالنسبة من المبلغ المقترض، إذا كان المبلغ المخصوم رسوم إدارية ثابتة أيا كانت قيمة المبلغ المفترض. هذا الأمر يعرف، هل هو نوع من التحايل على الفائدة الربوية بتسميتها رسوم إدارية، أم أنها فعلا تتناسب مع أجرة الكتابة والحفظ ونحو ذلك؟ فما كان من أجرة الكتابة والموظفين هي أجرة معلومة لا تتجاوز 1%، 1.5% على طريقة التقدير بالنسبة المئوية، لا يمكن أن تزيد على ذلك. والظاهر أن الأأمن هو رسوم إدارية ثابتة، لأن هذه أوراق لا تتغير، وأجرة موظف لا تتغير. الذي يكتب 10,000 زي اللي بيكتب إيه؟ 1,000,000، يحط 3 أصفار زيادة ولا 0 زيادة. لكن على أي الأحوال، عندما تكون على سبيل المثال ما يسمى بالمصروفات الإدارية نحو 6% أو 5%، فهذه فائدة قطعا، هذه ربا، ولو كانت مرة واحدة. الأمر ده 6% مرة واحدة، يروح يخصمها من القرض يقول له هتسدد كذا، او يخصمها من اوله ويقول له هتستلم في ايدك كذا، يعني 1000 يروح جاي مسلمه ايه، مسلمه مثلا 950، يبقى هو خصم في الحقيقه الفائده بتاعتها مسبقا، هيسدد 1000، يبقى هو في الحقيقه ما سلموش 1000، سلمه 950 ويسدد ايه 1000. رجل اخذ من ابنه مبلغا من المال ليشتري به سياره من الخارج، ثم ياتي بها الى مصر مهربه، ثم يضع عليها نمر مضروبه وينشئ لها اوراقا ثم يبيعها، ثم يشتري بجزء من المبلغ المكتسب سيارة لابنه، ويأخذ المتبقي من المال نفسه. ما حكم هذا الفعل إجمالا؟ أظن أن هذا فيه من التزوير والكذب ما يوقع من يشتري هذه السيارة بعد ذلك في أنواع من المشكلات لا فكاك له منها، وهذا غش. لا بد أن يخبر من يشتري هذه السيارة بكل هذه المصائب، وأظنه لن يقدم على ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، هل هو على إطلاقه؟ لا. هو الصحيح أنه مقيد بما إذا لم يجحف الأب بابنه. أنت ومالك لأبيك عند جمهور العلماء لا يرون أن يأخذ الأب من مال ابنه بغير إذنه، ولا يعني يعملون بظاهر هذا الحديث. الإمام أحمد يعمل بظاهره ونحن نقول به، لأنه يأخذ من مال ابنه ما شاء إلا أن يجحف به، إلا أن يمنعه مما وجب عليه، إلا أن يمنعه من النفقة التي وجبت عليه لأولاده وزوجته، وكذا ما يحتاجه في عبادته ونفقة نفسه. وإذا كان قد وجب عليه الزواج أو استحب له الزواج، أن يأخذ ماله الذي يمنعه من ذلك لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يأخذ من مال ابنه ليعطي الأبناء الآخرين، لأن هذا جور في ماله هو، فكيف بمال ابنه حتى ولو كان موسرا موسرا. أما الجمهور فيحملون أنت ومالك لأبيك على ما إذا كان محتاجا. هل الملائكة تطلع على بواطن البشر وما في الصدور خاصة رقيب وعتيد؟ رقيب وعتيد هذه صفة للملائكة وليست أسماء، وليس واحد اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نفس الملك رقيب ومعتد، لذلك أعد لذلك. لكن الظاهر من الآية أنهم إنما يكتبون الأقوال والأفعال، أما البواطن فالله يعلم من شاء بما شاء من ذلك. ما حكم المرض في رمضان ثم أفطر ثم مات في هذا المرض؟ هل على وليه صيام أو فدية؟ هذا لم يتمكن من الأيام الأخرى، عند جمهور العلماء ليس عليه قضاء، لم يجب عليه القضاء أصلا، لأن شرط ذلك أن يتمكن من أيام يقضي فيها، فيكون قد أخر، لأن الواجب في القضاء موسع، يمكن أن يكون للرمضان الآتي فيموت، فيكون قد وجب عليه الصيام فيصوم عنه وليه أو يطعم. أما إذا مات في نفس الشهر قبل أن يتمكن من القضاء فليس عليه قضاء. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، قد قلنا يعلم الله من شاء بما شاء. هل حديث إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك دل يدل على جواز ترك الاستشفاء؟ نقول على جواز، على مشروع، على استحباب ترك الاستشفاء بالاسترقاء على نوع معين من العلاج والدواء، وهو الاسترقاء الأفضل تركه، طلب الدعاء من الآخرين بالشفاء. طلب الدعاء في أمور دنيوية كالمرض أو في أو الرزق أو نحو ذلك خلاف الأولى، طلب الدعاء من الآخرين. أما طلب الدعاء في أمر أخروي فهو مشروع، يا أبانا استغفر لنا. الدعاء للميت والغائب هل يكون شركا أكبر أو أصغر إذا كان الداعي يعتقد أن الميت والغائب يسمع ويعلم؟ نقول الدعاء للميت والغائب نحو قوله يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وأغيثني وارزقني وأنجح ابني واشف مريضي، هذا شرك لا خفاء فيه، هذا قد دعاه. الذي يتكلم عنه السائل ولم يحسن أن يسأل، الذي فيه الخلاف هو أن يطلب منه أن يدعو له، يقول يا سيدي فلان ادعو الله أن يرحمني، اسأل الله أن يرزقني، فهذا ليس صرفا للعبادة لغير الله. وأما إذا اعتقد له السمع المحيط الذي يسمع به كل الأصوات عن بعد ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا اعتقد له صفة الرب عز وجل، يكون شركا في الأسماء والصفات والربوبية سواء دعاه أو لم يدعوه. من اعتقد لأحد ذلك كان هذا شركا في الربوبية والأسماء والصفات. هل هناك خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم في حرمة حلق اللحية؟ لا خلاف بين الأئمة الأربعة في حرمة حلق اللحية، وإنما يذكر بعض المتأخرين من بعض أتباع المذاهب أمر الكراهة، وهي تحتمل الكراهة الاصطلاحية وتحتمل الكراهة الشرعية، ويجب حمل الكلام عليه، لأنهم ذكروا في المكروه في حلق اللحية خصالا من ضمنها ما هو محرم اتفاقا، فدل على أن كلمة مكروهة في اللحية عشر خصال مكروهة، ذكر منها تزيينها بغرض إيقاع النساء مثلا، تصفيفها، هذا أمر لا يشك أحد أنه بهذا الغرض وهذه النية أمر محرم، فهم يقصدون الكراهة الأوسع، وهي الكراهة الشرعية تشمل الحرام والمكروه. هل البخور من مفسدات الصيام؟ أما البخور الذي يستنشقه الإنسان دون تعمد لإدخاله في الأنف كأن يكون في الجو فيستنشق الهواء معتادا فيقع فيه شيء من البخور فلا يضر. وأما ما يدخله في جوفه كالشيشة فإن هذا نوع من الدخان ومع ذلك هو مفطر. وكذا السجائر ما لا يمكن الاحتراز منه من ذلك ليس بمفطر، ما يمكن الاحتراز منه مفطر. يروى عن الحسن البصري وعطاء أنهما كان يأخذان اللحية أكثر مما هو معروف عند أهل العلم ما دون القبضة، أنا لا أعلم ذلك وما أظنه يصح عنهم، ولكن على أي الأحوال الأخذ من الطول والعرض مذكور في كتب العلماء، ولو كان أكثر من القبضة كان الصحيح التقييد بالقبضة لفعل ابن عمر. وعلى أي الأحوال لو أخذ من ذلك مع بقائها وفيرا لم يحرم. خلاف الأفضل. ما حكم كلمة حبيبي في رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الحب في الله والبغض في الله أوثق الإيمان، فلا يغال ويقال حبيبي في الرسول، أنت تحبه في الله، تحب الرسول في الله، هذا حب يصرف لله عز وجل في شخص هذا الإنسان، أعني أنه يعني يكون عبادة لله عز وجل في بحب هذا الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله.